سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب ترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا بالجيم والشين المعجمة، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبغي بالغين المعجمة من البغي، وبالمهملة من البيع، بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله، منصوب على النداء إخوان. يعني يا عباد الله، لأن بعض الطلاب قد يعربها خبر كان: كونوا عباد الله. عباد الله، هل تم الخبر؟ المقصود كونوا إخوانا يا عباد الله. نعم، أحسن الله إليك. إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بفتح حرف المضارعة وسكون الحاء المهملة وبالقاف فراء. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم: لا يخفره، بضم الياء وبالخاء المعجمة وبالفاء، أي لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانه. قال: والصواب الأول. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. قولها التقوى هاهنا، هذه يتذرع بها كثير ممن يكون مظهره غير مناسب، تجد عمارات الفسق عليه ظاهرة، فإذا قيل له يقول: اترك المظاهر. كم واحد مربي اللحيته وهو نصاب؟ ها، التقوى هاهنا يا أخي. وش تعريف التقوى؟ أنت عرفت التقوى ما هي؟ ما هي بفعل الواجبات وترك المحرمات، أنت ارتكبت محرمات، هذا ما في تقوى. وين التقوى التي تدعيها؟ هذه دعوة وليست تقوى. يقول لك التقوى هاهنا، الرسول أشار إلى صدر التقوى هاهنا. نعم، الرسول التقوى هاهنا، لكن أنت أمارات الفسق ظاهرة وتقول لي التقوى هاهنا. اسمع، لو عرفت التقوى ما قلت هذا الكلام. أما إنك لو اتقيت الله لما شربت الخمر كما قال عمر: يشرب الخمر يقول ليس عليهم جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. طيب أنت اتقيت علشان تبي تشرب الخمر، تقول أنا التقوى هاهنا. فالذي يعصي لا يحق له أن يقول التقوى هاهنا، لأنه مخالف للتقوى. ولو وجد التقوى في قلبه ما ظهرت عليه أمرات المعاصي، لأن من شرط التقوى وحقيقة التقوى ألا تعصي. وليس معنى هذا أنك تكون معصوم، لا. نعم، أحسن الله إليك. الحديث اشتمل على أمور نهى عنها الشارع. الأول التحاسد، وهو تفاعل يكون بين اثنين، فهو نهى عن حسد كل واحد منهما صاحبه من الجانبين، ويعلم منه النهي عن الحسد من جانب واحد بطريق الأولى، لأنه إذا نهي عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده، لا مع أنه من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهو لأنه إذا نهي عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده، مع أنه من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها. ونظير ذلك ما أشرنا إليه سابقا من الفرق بين الموالاة والتولي، وأن التولي أشد من الموالاة، لأن الموالاة فيها مكافأة، والتولي محض في النفع دون انتفاع. نعم، صلى الله عليك. فهو مع عدم ذلك أولى بالنهي، وتقدم تحقيق الحسد. الثاني النهي عن المناجشة في البيع، وقد تقدم في كتاب البيع. ووجه النهي عنها أنها من أسباب العداوة والبغضة، وقد روي بغير هذا اللفظ في الموطأ بلفظ: ولا تنافسوا، من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به. ويقال: نافست في الشيء منافسة ونفاسا. والمراد هنا في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فالمسارعة والمسابقة مطلوبة، وهي المنافسة. نعم صلى الله عليه. ويقال نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه. والنهي عنها نهي عن الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها، كما قال يا خاطب الدنيا الدنية إنها يسرك الرد وقرارة الأوجه. ما عندنا بيت، هو بيت البيت شارك الرد إلى ما بعد البيت عندنا، ما عندنا كله صلى الله عليه. يعني بعض النسخ دون بعض، وش اللي معك انت؟ اي طبعا ها طب الجوزي، انت معك ابن جوزي؟ اي نعم ابن جوزي، بس عجزت تقرا طبعا اولى يمكن اللي معك، ما هي ابن الجوزي اللي معك؟ الا معك ابن الجوزي، بس يقول في بعض النسخ دون بعض، في نسخه دون اخرى. ها يقول زياده من الف، اي يعني موجود بعض النسخ ما يخالف. صلى الله عليك. الثالث النهي عن التباغض، وهو تفاعل، وفيه ما في تحاسد من النهي عن التقابل في المباغضة والانفراد بها بالأولى، وهو نهي عن تعاطي أسبابه، لأن البغض لا يكون إلا عن سبب، والنهي متوجه إلى البغض لغير الله تعالى، فأما ما كانت لله فهي واجبة، فإن البغض في الله أو ثقر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم أحسن الله إليك. فأما ما كانت لله فهي واجبة، فإن البغض في الله والحب في الله من الإيمان، بل ورد في الحديث حصر الإيمان عليهما. الرابع النهي عن التدابر، قال الخطابي أي لا تهاجروا فيهجر أحدكم أخاه، مأخوذ من تولية الرجل. المشكلة أن كثير من الناس في واقعهم يتباغضون على أمر الدنيا، ثم إذا جاء الحب في الله والبغض في الله يقول وين الإنسانية وين الأخوة وين التعايش وين واقع هذا، وتجده بين من سنين وهم يتكلمون ولا مع أخيه ولا مع والده ولا وين الإنسانية، هم من بني آدم ذولا، من بني الإنسان، ثم إذا جاء الحب في الله والبغض في الله وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاو وآثم أو ثقر الإيمان، ثم بعد ذلك إخوانك في الإنسانية إخوانك في كذا والتعايش السلمي ولا ما أدري إيش، وإذا جاء التقاطع والتدابر أحرار المحرم المجمع على تحريمه. نعم صلى الله عليه. مأخوذ من تولية الرجل للآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه. وقال ابن عبد البر قيل للإعراض تدابر، لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولا دبره، والمحب بالعكس. وقيل معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر، وسمى المستأثر مستدبرا، لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. وقال المازري معنى التدابر المعاداة، تقول دابرته أي عاديته. وفي الموطأ عن الزهري التدابر الإعراض عن السلام، يعرض عنه بوجهه، وكأنه أخذه من بقية الحديث، وهي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإنه يفهم منه أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع الإعراض. الخامس النهي عن البغي إن كان بالغين المعجمة، وإن كان بالمهملة فعن بيع بعض على بعض، وقد تقدم في كتاب البيع. قال ابن عبد البر تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي والحسد له بما أنعم الله تعالى عليه، ثم أمر أن يعامله معاملة الأخ من النسب ولا يبحث عن معايبه، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب والحي والميت. وبعد هذه المناهي الخمسة حثهم بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، فأشار بقوله عباد الله إلى أن من حق العبودية لله تعالى الامتثال لما أمروا به. قال القرطبي المعنى يعني تحقيق العبودية بفعل الأوامر، وهذا منها كونوا عباد الله، وأيضا فيه استشعار للتساوي بينهم، حسدته لماذا؟ أنت مثله وهو مثلك، كلكم عباد لله. نعم قال البغي بالعاء بالسلام العين المهملة من البيع، كيف الباع ولا يبيع؟ لأنه ولا يبغي ولا يبيع، ما بين الفرق. نعم، صلى الله عليك. قال القرطبي: المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة. وفي رواية لمسلم زيادة: كما أمركم الله بهذه الأمور، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منه تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وزاد المسلم حثا على أخوة أخيه المسلم بقوله: المسلم أخو المسلم. وذكر من حقوق الأخوة أن لا يظلمه، أنه لا يظلمه. ومفهومه أن غير المسلم ليس بأخ للمسلم. نعم، صلى الله عليك. وتقدم تحقيق الظلم وتحريمه، والظلم محرم في حق الكافر أيضا، وإنما خص المسلم لشرفه، ولا يخذله الخذلان ترك الإعانة والنصر. ومعناه: إذا استعان به في دفع أي ضر أو جلب أي نفع أعانه. فإذا استنصره وجب عليه نصره، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. استنصروكم في الدين فلا بد من نصرهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني استنصروكم على قوم، يعني هم بدأوا، قوم بينكم بينهم ميثاق، هذا الاستثناء. لكن لو بغى قوم بينكم وبينهم ميثاق على المسلمين واستنصروكم، يجب عليكم النصر. يقول ابن العربي: ولو لم يبقى في المسلمين عين تطرف. الله المستعان. نعم، حسن الله عليك. ولا يحقره، أي لا يحتقر، ولا يحقره، لا يحتقره ولا يتكبر عليه ويستخف به. ويروى: ولا يحتقره، وهو بمعنى. وقوله: التقوى هاهنا، إخبار بأن عمدة التقوى ما يحل في القلب من خشية الله تعالى وعظمته ومراقبته وإخلاص الأعمال له، كما دل حديث مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أي أن المجازاة والمحاسبة إنما تكون على ما في القلب دون الصورة الظاهرة والأعمال البارزة، فإن عمدتها النيات ومحلها القلب. وتقدم أن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. وقوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أن يكفيه أن يكون من أهل الشر بهذه الخصلة وحدها. وفي قوله: كل المسلم على المسلم حرام. غشى مجالس الناس وجد مثل هذا الاحتقار ظاهرا جليا، تجد الذكي مثلا الذي يزعم أنه أوتي موهبة من الذكاء والفطنة يستخف من حوله ويسخر به، وتجد الغني يسخر من الفقير ويستهزئ به. كثير في مجالس المسلمين هذا، مع أن التحريم ظاهر والنصوص واضحة بينة، وما يدريك لعل مثل هذا الفقير أو مثل هذا الأبله الغبي خير من ملء الأرض من مثل هذا. ولما مر رجل سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قالوا: هذا رجل شريف حري، إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن كذا وكذا. أمر يمر أحد من سطة المسلمين من عامتهم: ما رأيكم ما تقولون في فلان؟ قالوا: هذا من ضعة المسلمين، خطب ما زوج، وإن شفع لم يشفع. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. المعول على التقوى، ومع ذلك كله لا قيمة له. ولباس التقوى ذلك خير. نعم، صلى الله عليك. وفي قوله: كل المسلم على المسلم حرام، إخبار بتحريم الدماء والأموال والأعراض، هذا هو معلوم من الشرع علما قطعيا. نعم، مما علم بالضرورة من دين الإسلام، تم بيانه في مناسبات كثيرة. نعم حسن الله إليك. وعن قطبة بضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الموحدة ابن مالك يقال له التغلبي بالمثنات الفوقية والغين المعجمة، ويقال الثعلبي بالمثلثة والعين المهملة، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم اللفظ له. التجنيب المباعدة أي باعدني، والأخلاق جمع خلق. قال القرطبي: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك، أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا تنتصف لها. وعلى التفصيل: العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك. والمذمومة ذلك، وهي منكرات الأخلاق ضد ذلك. صلى الله عليك. والمذمومة ضد ذلك، وهي منكرات الأخلاق التي سأل صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنبه إياها في هذا الحديث، وفي قوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم في الافتتاح: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها سواك، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها غيرك. ومنكرات الأعمال ما ينكر شرعا أو عادة، ومنكرات الأهواء هي جمع هوى، والهوى هو ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمل عليه شرعا. ومنكرات الأدواء جمع داء، وهي الأسقام المنفردة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها. الأسقام أنا عندي منفردة منفرة سم المنفرة عندي منفرة. حسن الله عليك. مش عندك منفرة؟ مزيد تعين الظهر. لا، ما لها معنى منفردة، التي يستنكرها الناس ويتقززون منها ولا يألفون من وجدت فيه ويهربون منه. صلى الله عليك. يعني بعض المرضى ما في إشكال أنك تجلس بجنبه وتأنسه مثل السليم، وبعض المرضى عنده جروح قروح وأشياء تتقزز من النفس ولا يؤلف صاحبها. نعم صلى الله عليك. وهي الأسقام المنفرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها، كالجذام والبرص والمهلكة كذات الجنب. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من سيء الأسقام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري من الممارات المجادلة أخاك، ولا تمازحه من المزح، ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. لا شك أن المراء والممارات تورث الأحقاد في القلوب، لا سيما التي لا يتوصل بها إلى حق، اللي يسمونه الجدال العقيم، هذا يورث الأحقاد. والممازحة لا شك أنها تجلب، يعني إذا طالت صار للشيطان فيها نصيب. نعم. ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. لكن في معناه أحاديث سيما في المراء، فإنه روى الطبراني أن جماعة من الصحابة قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال: أبي هذا يا أمة محمد أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء كفى إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة ورياضها أسفلها وأوسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. ذروا المراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان. الضعف ظاهر عليه. خرجه يقول في أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد وقال يعني الهيثمي فيه كثير ابن مروان وهو ضعيف جدا. شو فيه كثير ابن مروان وهو ضعيف جدا. واضح الضعف عليه. نعم صلى الله عليك. وأخرج الشيخان مرفوعا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أي الشديد الخصومة الذي يحج صاحبه. وحقيقة المراء طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله أو الارتفاع عليه، لأنت لتظهر نفسك بمظهر الغالب، وهذا خلاف ما عليه السلف كالشافعي وغيره الذي يتمنى أن يظهر الحق ولو على لسان غيره ولو على لسان غيره. والله المستعان. نعم صلى الله عليه. وحقيقة المراء طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. والخصومة لذلك، وإذا كان هذا بين الشخصين فكيف إذا كان بين شخص وبين آخر يستطيع، جعله الله وخوله الله وجعله سبب قد ينفع وقد يضر بإذن الله. فتجد بعض الناس إذا سئل عن شخص وقد يكون المسؤول عنه من خيار الناس، وهذا الشخص المسؤول يرى أنه لا يمكن أن يرتفع قدره إلا على أكتاف الآخرين، مع أن التجربة أثبتت خلاف ذلك، وأن من أنزل الناس من ينزلهم وأثنى عليهم بما فيهم وذب عن أعراضهم في غيبتهم أن الله جل وعلا يرفع منزلته في الدنيا والآخرة. نعم صلى الله عليه. والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مالا أو غيره، ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضا. والمراء أن لا يكون إلا اعتراضا. والمراء الظاهر والمراء لا يكون إلا اعتراضا. والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه. وأما مناظرة أهل العلم للفائدة وإن لم تخلو عن الجدال فليست داخلة في النهي، وقد قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقد أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. والمناظرات التي يعقدونها بينهم سواء كانت مع المواجهة أو في الكتابة هذه كتبهم طافحة بها. نعم أحسن الله إليك. وأفاد الحديث النهي عن ممازحة الأخ والمزاح الدعابة، والمنهي عنه ما يجلب الوحشة أو كان بباطل. وأما ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز. فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله إنك لتداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. الشيء اليسير له أصل في الشرع، لكن إذا زاد وصار للشيطان فيه نصيب وتعدى المزاح إلى ما يمنع من كلام في ما يخالف الواقع أو كلام يجرح بعض الناس أو يتهكم بهم أو ما أشبه ذلك، لا شك أنه يتعدى حيز المباح. نعم صلى الله عليه. وأفاد الحديث النهي عن إخلاف الوعد، وتقدم أنه من صفات المنافقين وظاهره التحريم، وقد قيده حديث أن تعده وأنت مضمر لخلافه. وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع فلا يدخل تحت النهي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. قد علم قبح البخل عرفا وشرعا، وقد ذمه الله تعالى في كتابه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بل ذم من لم يأمر الناس بالحث على خلافه، فقال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، جعله من صفات الذين يكذبون بالدين. وقال في الحكاية عن الكفار: إنهم قالوا وهم في طبقات النار: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وإنما اختلف العلماء في المذموم منه، وقدمنا كلامهم في ذلك. وحده بعضهم بأنه في الشرع منع الزكاة، والحق أنه منع كل واجب، لأن مانع المندوب لا يذم، الذم الذي يلحق به الإثم. أما الذم الذي يجري على لسنة الناس باعتبار أنه خلاف ما ينبغي، هذا أمر واسع. نعم، أحسن الله إليك. والحق أنه منع كل واجب، فمن منع ذلك كان بخيلا يناله العقاب. قال الغزالي: وهذا الحد غير كافي، فإن من يرد اللحم والخبز إلى القصاب والخباز لنقص وزن حبة يعد بخيلا اتفاقا. وكذا من يضايق عياله في لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعدما سلم لهم ما فرض القاضي لهم، وكذا من بين يديه رغيف، يعني أعطاهم ما فرض لهم، القاضي فرض الأولاد في الحضانة كل واحد 300 ريال أو 500 ريال، ودفع عن للم الحضانة عنده، ثم جاء واحد من الأولاد وأخذ زيادة على ذلك كسرة وقال: مالك عندي شيء؟ ووصلت إلى حد الشجار والنزاع. شك أن هذا مذموم شرعا وعقلا وعرفا. نعم، صلى الله عليك. وكذا من بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه يشاركه فأخفاه يعد بخيلا، انتهى. قلت: هذا في البخيل عرفا، لا من يستحق العقاب فلا يرد نقضا. وأما حسن الخلق فلا يرد نقضا على الحد الذي ذكره. نعم، هذا في البخيل عرفا، لا من يستحق العقاب فلا يرد نقضا. وأما حسن الخلق فقد تقدم القول فيه، وسوء الخلق ضده، وقد وردت فيه أحاديث دالة على أنه ينافي الإيمان. فأخرج الحاكم: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وأخرج ابن منده: سوء الخلق شؤم، وطاعة النساء ندامة، وحسن الملكة نماء. وأخرج الخطيب: وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. نعم، صلى الله عليك. وأخرج الخطيب: إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق، فإنه لا يتوب صاحبه من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه. وأخرج الصابوني: ما من ذنب إلا وله عند الله توبة إلا سوء الخلق، فإنه لا يتوب صاحبه من ذنب إلا وقع إلى ما هو شر منه. نعم، يعاقب بما يتصرف به ما هو خلاف ما أمر به الشرع من حسن الخلق، فتجده إذا ساء خلقه في موطن عوقب ما هو أشد من ذلك، ترتب على أفعاله آثار تجره إلى ما هو أعظم من ذلك. نعم، صلى الله عليك. وأخرج الترمذي وابن ماجه: لا يدخل الجنة سيء الخلق. والأحاديث في الباب واسعة، ولعله يحمل المؤمن في الحديث على كامل الإيمان، وأنه خرج مخرج الزجر والتحذير، وأراد إذا ترك إخراج الزكاة مستحلا لترك واجب قطعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد. المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه فيزيد على ما ناله من صاحبه، سبه بأكثر. أما المجازات بقدر ما اعتدى به، عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقب. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن إذا زاد وتعدى صار هو الظالم. نعم، صلى الله عليك. دل الحديث على جواز مجازات من ابتدأ الإنسان بالأذية بمثلها، وأن إثم ذلك عائد على البادئ لأنه المتسبب لكل ما قاله المجيب. يعني مثل ما جاء في حديث لعن الله من لعن والديه، عليه اسم الطرفين لأنه متسبب في لعن والديه. نعم. أحسن الله إليك. إلا أن يعتدي المجيب في أذيته بالكلام اختص به إثم ذلك، لأنه إنما أذن له في المجازات مثل ما عوقب به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. هذا وعدم المكافأة والصبر هو الأولى والأفضل، فقد ثبت أن رجلا سب أبا بكر رضي الله عنه بحضرته صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، ثم أجاب أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك فقال إنه لما سكت أبو بكر كان ملك يجيب عنه، فلما انتصف لنفسه حضر الشيطان. هذا اللفظ أو نحوه. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.